ثبت عينك ع يسوع وما تتطلع وراك. خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. ثبت عينك ع يسوع وما تتطلع وراك. خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. انا عارف انك حيران مهموم وقلبك تعبان. انا عارف انك حيران مهموم وقلبك تعبان. لا قادر تشعر بالراحة وخايف محتاج الامان. عذاب بوسط البحر والموج عليك الفجر. عذاب بوسط البحر والموج عليك الفجر. حتى عمرك كله ضجر وقلبك مجروح الكسر. عذاب بوسط البحر والموج عليك الفجر. عذاب بوسط البحر والموج عليك الفجر. حتى عمرك كله ضجر وقلبك مجروح الكسر. لا ما تخاف وقوع يهمك ربك قادر يرفع همك. لا ما تخاف وقوع يهمك ربك قادر يرفع همك. جاي لعندك جاي يضمك جاي ينجي من الخطر. ثبت عينك ع يسوع وما تتطلع وراك ابدا. خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. ثبت عينك ع يسوع وما تتطلع وراك. خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. يلا يا مؤمن يا مهموم من احزانك اصحى وقوم. يلا يا مؤمن يا مهموم من احزانك اصحى وقوم. خلي الفرحه فيك تدوم اتحدى كل الهموم. يلا يا مؤمن يا مهموم من احزانك اصحى وقوم. يلا يا مؤمن يا مهموم من احزانك اصحى وقوم. خلي الفرحه فيك تدوم حتى كل الهموم. مهما عليك الشر بيكبر جيش ابليس عليك بيكتر. مهما عليك الشر بيكبر جيش ابليس عليك بيكتر. خلي ايمانك يكبر اكتر ما تضلك قاعد مهزوم. ثبت عينك ع يسوع وما تتطلع وراك. خط الموج خط الريح ربك دايما معاك. ثبت عينك ع يسوع وما تتطلع وراك. خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. انا عارف انك حيران مهموم وقلبك تعبان. انا عارف انك حيران مهموم وقلبك تعبان. لا قادر تشعر بالراحة وخايف محتاج الأمان. ثبت عينك ع يسوع.